الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 23 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، وهو الدرس 63 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أركان الإيمان الستة مجملة، وذكر وجوب الإيمان بها، وهذه الأركان الستة سبق الكلام عليها، وهي الواردة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيجب على العبد أن يؤمن بهذه الأركان الستة التي جاء ذكرها. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى أوردها مجملة، مع أنه فيما سبق أورد بعضها بشيء من التفصيل، وكذلك سيرد البعض الآخر فيما سيأتي فيما يتعلق باليوم الآخر ونحوه كذلك بشيء من التفصيل. ثم قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر مسائل متعلقة بمرتكب الكبيرة، ويندرج تحت ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. أولا، المسألة الأولى: من هو مرتكب الكبيرة؟ المراد الكلام عليه هنا. ومرتكب الكبيرة يراد به من ارتكب ذنبا عظيما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر ولم يتب منه، وهذا يسمى عند بعض أهل العلم الفاسق الملي. المسألة الثانية: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة تتلخص في أمور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إليها. الأمر الأول أن أهل السنة لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا يسلبون عنه اسم الإيمان، لا يكفرونه ولا يسلبون عنه اسم الإيمان. الأمر الثاني أنهم لا يقولون بخلوده في النار، بل مآل الموحد الجنة مهما عمل من الذنوب التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، فهو مصيره ومآله إلى الجنة. الأمر الثالث أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة معرض لعذاب الله وعقابه، قد يعذبه الله في النار بذنوبه، وقد يدخله الجنة برحمته ويعفو عنه، فهو تحت مشيئة الله عز وجل. فأهل السنة لا يجزمون بأن المعين من أهل الكبائر سيدخل النار، ولكن هو تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه في النار وإما أن يعفو عنه، مع أن أهل السنة والجماعة يجزمون بأن بعض مرتكبي الكبائر سيدخلون النار، هذا جزما، سيدخل بعض أهل الكبائر النار، لأنه ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل من حديث أبي سعيد وغيره، أن الله يخرج من النار أقواما من الموحدين، فهذا دليل على أن من مرتكبي الكبيرة من سيدخل النار، ولكن تعيين ذلك الله عز وجل أعلم به، لا يقال فلان الذي فعل الكبائر سيدخل النار مهما عمل من الكبائر، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. الأمر الرابع أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، ففعله للكبيرة ينقص إيمانه ويؤثر على إيمانه. ولذا كان ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. المسألة الثالثة، خالف المعتزلة وبعض الخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة، فاتفق المعتزلة وبعض الخوارج على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا، سلبوا عنه اسم الإيمان فهو ليس مؤمنا عندهم جميعا، واتفقوا كذلك على أنه خالد في نار جهنم يوم القيامة لا يخرج من النار، واختلفوا في تكفيره في الدنيا، فقال بعض الخوارج هو كافر، وقالت المعتزلة لا نكفره ولا كذلك نحكم عليه بالإيمان، بل هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان، وهذا كله مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فهم حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه كافر، والله عز وجل سمى مرتكب الكبيرة مؤمنا كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هنا القتل كبيرة وليس كبيرة، القتال كبيرة، قتال المسلم كبيرة من الكبائر، فسماهم الله عز وجل مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم الله بالمؤمنين، وهؤلاء يسلبون عنهم اسم الإيمان ويكفرونهم. وكذلك قول الله عز وجل في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، فوصف القاتل بأنه أخو المقتول، وهذه هي أخوة الإيمان، فهذا وصف له بالإيمان بأن القاتل مع ارتكاب هذا الجرم العظيم إلا أن الله وصفه بالإيمان، وهؤلاء يكفرونه. ولا دلة على بطلان قولهم كثيرة جدا كحديث الشفاعة الطويل، وأن الله يخرج من النار أقواما من الموحدين، هذا يدل على بطلان قول المعتزلة وأنه خالد مخلد في نار جهنم أبدا، وغير ذلك. الأدلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة، فكل آية أو حديث في الوعد وأن الموحد مآله الجنة كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك، كل آية في الوعد هي رد على المعتزلة وعلى بعض الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة. المسألة الرابعة، عقيدة المرجئة في مرتكب الكبيرة، ذهبت المرجئة إلى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، وفعله للكبيرة لا ينقص إيمانه ولا يؤثر في كبيرته، وهؤلاء خالفوا نصوص الوعيد التي دلت على أن من مرتكبي الكبيرة من سيدخل النار كحديث الشفاعة، وكذلك كل نصوص الوعيد التي جاءت في القرآن وفي السنة كقوله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا إلى غير ذلك من الأدلة، كل نص في الوعيد لمن ارتكب كبيرة فهو رد على المرجئة. فإذا جمعنا بين نصوص الوعد والوعيد آمنا بما جاء عن الله عز وجل كله، وهذا شأن أهل الإيمان. أما المرجئة والمعتزلة والخوارج آمنوا ببعض النصوص دون بعض، فالمرجئة آمنوا بنصوص الوعد وقالوا إذن لا يعذب المؤمن ولا تضره كبيرته، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وقالوا بأنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها، وأما أهل السنة والجماعة فآمنوا بالجميع. المسألة الخامسة، تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ودلت على ذلك الأدلة كقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فذكر الله عز وجل للكبائر في هذه الآية يدل على أن من الذنوب ما يكون من الصغائر. ومثل هذا ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهنا وجه الدلالة في الحديث كوجه الدلالة في الآية، أنه ذكر اجتناب الكبائر، وهذا يدل على أن من الذنوب ما هو من الكبائر ومن الذنوب ما هو من الصغائر. المسألة السادسة: ما ضابط الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ اختلف العلماء في ضابط الكبيرة وحدها، فمنهم من أرجعها إلى عدد معين قال هي 77 أو نحو ذلك، ومنهم من ذكر ضوابط أخرى نظر فيها إلى بعض الأعمال دون بعض. والأقرب والله أعلم هو أن الكبيرة ما ترتب أو ما توعد عليها بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة أو غضب أو ما في معنى ذلك، أو ما في معنى ذلك، يعني أي ذنب جاء عليه حد في الدنيا فهذا من الكبائر، وأي ذنب توعد عليه بوعيد في الآخرة فهذا دليل على أنه من الكبائر، وكل ذنب لعن الله فاعله فهذا كذلك، أو غضب أو نحو ذلك، أو نحو ذلك كنفي الإيمان: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ونحو ذلك، من نفي عنه الإيمان فهو داخل في هذا، دل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا هو الضابط المنضبط، هذا هو الضابط المنضبط الذي يمكن التفريق فيه بين الصغائر والكبائر، وجميع الضوابط الأخرى لا يمكن فيها التفريق بين ما هو صغير وما هو كبير من الذنوب. وهذا الضابط يؤيده أنه هو المأثور عن السلف الصالح كابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن ابن عيينة، وجاء عن الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. ولا شك أن الضابط الذي اختاره السلف هو الصواب بإذن الله تعالى، لأننا مأمورون باتباع السلف رحمهم الله تعالى. وتنوعت عبارات القائلين بهذا الضابط، لكن كلها تعود حول هذا الأمر. المسألة السابعة: قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يكونوا تائبين. لماذا هنا ذكر وإن لم يكونوا تائبين؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل إن التائب من الذنب وعده الله عز وجل بوعد عظيم، فقال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن فضل الله عز وجل على التائب أنه يبدل سيئاته حسنات، لا يغفر حسناته فحسب، بل إن الله يبدل سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه، سأل الله عز وجل أن يتوب علينا. فالتائب من الذنب غير داخل في مسألة مرتكب الكبيرة. لماذا؟ لأنه إذا تقبل الله منه غفرت ذنوبه قطعا، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تقبل الله منه فهو غير داخل في مسألة مرتكب الكبيرة، وغير داخل في مسألة المشيئة، لأنه غفر له بفضل الله ورحمته. ولكن طبعا هذا الأمر لا يعلمه العبد إذا تاب، لا يعلم هل تقبل الله توبته أو لا، ولذلك ينبغي عليه الاكثار من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل في كل وقت وحين. المسألة الثامنة في قوله رحمه الله: في النار لا يخلدون. هنا في النار متعلقة بلا يخلدون وليست خبرا، لأنها لو كانت خبرا لكان المعنى أن أهل الكبائر سيدخلون النار جزما، ولكن هنا متعلقة بلا يخلدون، أي وأهل الكبائر من أمة محمد لا يخلدون في النار، ولكن قدم المؤلف رحمه الله في النار على قوله لا يخلدون حتى يتم السجع في الكلام، وهذا من الإشكالية في المبالغة في السجع، فإنه قد يوهم أمرا آخر. فقد نبه شارح الطحاوية إلى أن بعض الناس فهمه أن المؤلف يجزم بدخول أهل الكبائر النار، فترتب على المحافظة على السجع هذا الوهم، ولكن المعنى واضح هنا أن مراد المؤلف لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ولذا كان من طريقة علماء السلف رحمهم الله تعالى أنهم في مؤلفاتهم لا يتكلفون في السجع، بل أحيانا لا يوجد في كلامهم إلا في القليل، كما في كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي وغيرهم من أهل العلم. المسألة التاسعة، ذكرت فيما سبق أن بعض الخوارج يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وهذا أمر مهم هو معرفة مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة، لأنه يترتب عليه عمل. فمعلوم أن وصف الخروج وصف شرعي كما سبق بيانه، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق التعليق عليه في التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المهم هنا أن يعلم أنه ليس كل الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أن يعرف الضابط الذي يعرف به الخارجي، فما هو الوصف الذي إذا وجد في المسلم يكون خارجيا ليس من أهل السنة والجماعة وإنما من الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وسبق في التعليق على الواسطية ذكر شيء من الأحاديث التي وردت فيهم، قال الإمام أحمد صح الحديث عن الخوارج من 10 أوجه، أي 10 أحاديث صحت في الخوارج، وهذه أخرجها كلها الإمام مسلم، وأخرج 3 منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على قتلهم وحذر منهم وذكر صفاتهم، ولذا لا بد أن يعلم من هم، ما هو الوصف الذي إذا اتصف به المسلم صار منهم حتى يحذر المسلم من ذلك. هنا بعض الناس يعتقد أن من كفر مرتكب الكبيرة فهو من الخوارج، ومن لم يكفر مرتكب الكبيرة فهو ليس من الخوارج، وهذا خطأ ولم يذكره أحد من أهل العلم، وإنما تكفير مرتكب الكبيرة كان طارئا على مذهب الخوارج ولم يكن عند أوائلهم. فالخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لم يأتي عنهم أنهم خالفوا عليا في تكفير مرتكب الكبيرة، ولم يقولوا بأن مرتكب الكبيرة كافر، ولذلك لما نظرهم ابن عباس لم يذكروا هذه المسألة، وإنما كفروا عليا بشيء ظنوه كفرا وهو تحكيم الرجال في الصلح، ظنوا أن هذا العمل كفرا فلم يكفروه بكبيرة، بل لم يكفروه بأي ذنب، كفروه بحسنة عملها علي رضي الله عنه، ظنوها كفرا. وهذا باختصار هو ضابط الخوارج، التكفير بغير حق، من كفر بغير حق ولو لم يخرج فهو من الخوارج، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة رحمهم الله تعالى. ومما يبين هذا حال الخوارج الأوائل الذين خرجوا على علي، الذين خرجوا على علي أجمع الصحابة على أنهم خوارج وقاتلوهم وقتلوهم في حروراء، مع أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة. هذا يدلنا على أن تكفير مرتكب الكبيرة أمر طرأ على الخوارج عند الأزارقة، وكان النجدات يخالفونهم في هذا لأنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة وكلهم من الخوارج، كلهم يكفرون مسلمين بغير حق، فلذلك لما خرجت طائفة منهم تكفر مرتكب الكبيرة خالفوهم في هذا وكفروهم، وكفر بعضهم بعضا. ولذلك جميع الأوصاف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج توجد في من يكفر بغير حق، يعني اليوم قد يوجد عند بعض الناس جميع الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، ولكن لا يكفر مرتكب الكبيرة، فيقول أنا لست من الخوارج. لماذا؟ لأني لا أكفر مرتكب الكبيرة. فقال له بلى أنت من الخوارج، لأن الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فيك، ثم إذا كنت تكفر بغير حق فأنت منهم، ولا علاقة للتكفير بارتكاب الكبيرة في مسألة الخروج. فمثلا اليوم من يقتلون مسلمين، هؤلاء وجدت فيهم صفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هذه صفة موجودة فيهم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، قد تتوافر فيهم هذه الصفات، اتباع المتشابه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته من يكفرون مرتكب الكبيرة، وإنما يقتلون أهل الإسلام، وهذا ناشئ عن تكفير المسلمين، ثم يقدمون على قتلهم فيكفرونهم بغير حق ثم يقتلونهم. وهذه المسألة سبق ذكرها، ولكن أحببت التنبيه عليها لأهميتها. فلذلك يقال بعض الخوارج هم من كفر مرتكب الكبيرة، ولكن خوارج الأوائل لم يكونوا يكفرون مرتكب الكبيرة، ويوجد من الخوارج المعاصرين اليوم من لا يكفر مرتكب الكبيرة، ولكنهم يكفرون المسلمين بغير حق، وفرق بين الأمرين. وهنا قد يقول قائل لماذا إذن العلماء يقولون هذا رد مثلا على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، يعني لماذا ينسبون القول بتكفير مرتكب الكبيرة إلى الخوارج؟ فيقال إن العلماء يريدون بهذا أن هذا قول اشتهر عن طوائف من الخوارج ولذلك نسب إليهم. فهنا لما يقال هذا قول الخوارج ليس معناه أن كل الخوارج يقولون هذا، ولكن هذا قول مشتهر عندهم. ومعلوم أن أهل البدع لا يثبتون على قول، فمثلا لما يقال هذا قول الأشاعرة ليس هذا معناه أن كل الأشاعرة يقولون بهذا، فمعلوم أن أوائل الأشاعرة غير أواخرهم، ولكن هذا إذا أطلقه أهل العلم فالمراد به أنه قول مشهور عند الأشاعرة، أو هو ما استقر عليه مذهب الأشاعرة ونحو ذلك. فلما يقول العلماء هذا قول الخوارج لا يريدون به أن كل الخوارج يقولون بهذا، وأن من لم يقل بهذا ليس من الخوارج، هذا لا يريد أهل العلم، وتطبيقهم للمسائل التي وقع فيها الخوارج يبين هذا. فأهل العلم يعدون من كفر بغير حق من الخوارج حتى لو لم يكفر مرتكب الكبيرة. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، ما عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ السؤال الثاني، ما عقيدة المعتزلة والخوارج والمرجئة في مرتكب الكبيرة مع الرد عليهم؟ السؤال الثالث، ما المراد بمرتكب الكبيرة هنا في مسائل مرتكب الكبيرة؟ السؤال الرابع، قوله في النار لا يخلدون، ما المراد به وبماذا يتعلق قوله في النار؟ السؤال السادس، ما الدليل على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، وما ضابط الكبيرة؟ السؤال السابع، لماذا قال المؤلف وإن لم يكونوا تائبين؟ السؤال الثامن، ما هو الضابط الذي إذا توفر في المسلم فإنه يكون من الخوارج، وما حقيقة قول الخوارج في مرتكب الكبيرة؟ هذا، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.